أحسن الله إليكم. يقول شيخنا بارك الله في علمكم وفي عمركم، البارحة اشتريت سلعة من رجل ولكنني لم أدفع له النقود وتفرقنا ونحن متفقين ونحن متفقون، فهل يحق لي التراجع عن المشترى؟ لا، قد وجب البيع، قد وجب البيع، ما ترده إلا برضا البائع. إذا أقالك وسمح بأن ترده، نعم.